الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكنا في المحاضرة السابقة قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله والفرق بين الخيارات. نقرأ كده النص أولا ثم يعني نشرح. والفرق بين الخيارات أن في خيار الشرط قد وجد السبب وهو البيع والخيار. وقلت لكم صوبوا الأخطاء معي، تابعوا معي يا ابني، صوبوا الأخطاء. والفرق بين الخيارات أن في خيار الشرط قد وجد السبب وهو البيع، والخيار دخل على الحكم وهو الملك على ما عرف في فصل مفهوم المخالفة أن الخيار يثبت بالضرورة، فدخوله على الحكم أسهل، فدخوله على الحكم أسهل من دخوله السبب، لأن دخوله السبب يوجب الدخول على المسبب والحكم، فإذا كان داخلا على الحكم لم يكن الملك ثابتا. وأما خيار الرؤية فإن البيع صدر مطلقا من غير شرط فأوجب الحكم وهو الملك، لكن الملك لم يتم لعدم الرضا بالحكم عند عدم الرؤية. وأما خيار العيب فإنه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا بالحكم، لأنه قد وجد الرؤية لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري، فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العيب، ففي خيار العيب يتمكن، ففي خيار العيب يتمكن المشتري من رد البعض، وهو تفريق الصفقة لأنه بعد التمام جائز. وفي خيار الرؤية لا يتمكن لأنه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز. ولنا أن التخصيص ده الاستدلال طبعا. ننظر أولا في هذه الفكرة وبعد ذلك نكمل إن شاء الله. المؤلف طبعا كما سبق ذكر لنا أن ما يوجب عدم الحكم خمسة، لكن الذي يقال له موانع من هذه الخمسة ثلاثة، والثلاثة اللي هي موانع اللي هي عبارة عن وجود العلة وبعد ذلك الحكم لا يوجد ابتداء، أو الحكم يوجد غير تام، أو الحكم يوجد لكن لا يكون لازما تاما ولكنه يعني يفقد لزومه ودوامه واستمراره. الثلاثة دي طبعا مثل لها المؤلف بخيارات بالخيارات الايه الثلاثة، خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين. طب ليه مثل بخيار الشرط لهذا وخيار الرؤية بهذا وخيار العين بهذا؟ أراد أن يفرق لك في هذه الفكرة بين الخيارات الثلاثة. هي مسألة ما هيش أصولية طبعا، وإنما هي تبيين لأمر يعني ذكر تطوعا. هي المشكلة إن هو المثال ده بيعتبر نافلة. المثال يا أخوانا، المثال في باب الأصول ده نافلة، المؤلف بيذكره يعني عشان يبين لك القاعدة وعشان يوضحها لك، لأن المثال بيرسخ الحاجة في الذهن ويخلي المسألة أكثر استيعابا يعني. فبعد ما ذكر الأمثلة وقال لك خيار الشرط كذا يمنع الحكم ابتداء، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم، وخيار العيب يمنع لزومه ودوامه، أراد أن يبين لك للخيارات الثلاثة يعني كل واحد منهم واخد كذا يعني إيه يعني واخد صورة لوحده، أو يعني واخد صبغة خاصة به يعني كذا. ليه ده عمل كذا؟ الأول حاجة تعالى لخيار الشرط. خيار الشرط شرع، هو المفروض خيار الشرط خيار الشرط اصلا في الاساس شرع لدفع الضرر، شرع لدفع الايه، شرع لرفع الضرر، لان الانسان ممكن يبيع شيء وفي ذات الوقت يكون عنده قلق من ناحية السعر، فيجعل لنفسه خيار الشرط بحيث ان هو يتثبت من السعر وعدم والمناسبة وعدم المناسبة، ده وارد. والمشتري نفس المسألة، ممكن يشتري ولكن لا يعرف هل هو خدع او لم يخدع، وهل هذا اللي اشتراه فعلا اوصافه يعني تؤهله ان هو يكون جيد ولا غير جيد، فبناء عليه يفرض يعني يشترط يجعل خيار الشرط بحيث يكون له التروي وله التامل، فرصه للتروي والتامل. الاصل في البيع انه مش كده، الاصل في البيع يا ابني بعتك اشتريت خلص للمساله انتهى الامر، لكن ان احنا نجعل خيار شرط وخيار شرط يسمح لك كبائع بكذا او يسمح لك بمشتري كذا. طيب، فخيار الشرط عموما شرع للضروره، شرع ايه ضروره؟ والمفروض ان الضروره بتقدر بايه؟ بقدرها كما هو معروف. فهو المفروض ان البيع لما دخل عليه خيار الشرط، خيار الشرط واحد من اثنين، اما ان يؤثر، وقلت لك العله يقال لها ايه؟ سبب. العله يقال لها ايه؟ سبب. فخيار الشرط اما ان يؤثر في السبب والحكم جميعا، واما ان يؤثر في احدهما دون الاخر. طيب، هو خيار الشرط شرع للضروره، الضروره بتقدر بقدرها، لو ان خيار الشرط اثر في السبب طبيعي هيأثر في الحكم، لأن التأثير في السبب يقتضي التأثير في الإيه؟ في الحكم المسبب على طول. طيب، وهنحتاج لو أنا قابلت أو أنت قابلت كمشتري يعني إن إحنا نرجع نعقد مرة أخرى، أقول لك بعتوك بقى مطلقا وأنت تقول اشتريته إيه؟ مطلقا من غير شرط أو من غير قيد، واضح؟ طب دي حاجة شرعت للضرورة، ومفروض الضرورة تقدر بقدرها بحيث إن إحنا نكفل هذا الموضوع للبيع أو للمشتري. فكنا نجري أو نجعل تأثير هذا الخيار على السبب والمسبب جميعا، ده احتمال. نجعل تأثيره على المسبب فقط اللي هو الحكم، ده احتمال. طيب، لو جعلنا تأثيره على المسبب فقط اللي هو الحكم، يبقى الغرض منه هيتحقق ولا مش هيتحقق؟ هيتحقق، لأننا نجعل تأثيره للحكم فقط، بحيث أن أنت والله إذا اخترت الإمضاء يبقى يكون العقد ماضيا طبقا لما ايه؟ طبقا للسبب السابق للبيع، خلاص ما نحتاجش الى عقد جديد. يبقى الضروره اندفعت ولا ما اندفعتش؟ يبقى وقدرت بقدرها ولا تقدر بقدرها؟ يبقى مقتضى الضروره التي شرع لاجلها خيار الشرط ان نجعل تاثيره ودخوله على المسبب اللي هو الحكم ايه؟ فقط. فهذا الامر يحقق المراد من شرعيته. أما أن نجعل تأثيره على السبب والمسبب جميعا فهذا لا داعي له، ده ما فيش لي داعي ده، علما بأن المفروض المسألة بتقدر بقدرها، زي ما قلنا الضرورة بتقدر بقدرها. أنت غير قادر على الركوع ولا على السجود مثلا، أنت غير قادر على الركوع، هل تسقط عنك بقية الأركان ولا الضرورة بتقدر بقدرها؟ هو الضرورة بتقدر بقدرها. أنت قادر على القراءة، إذن يتأثر، أنت مطالب بركن القراءة. أنت مثلا قادر على الوقوف، إذا تقف، أنت مش عارف إيه، يبقى إذا الضرورة بتقدر بقدرها. كذلك هي نفس المسألة، الضرورة بتقدر بقدرها، فلا نجعل خيار الشرط مؤثرا في السبب، وإنما نجعل تأثيره على المسبب، وتأثيره في المسبب يكفي لتحقيق الغرض الذي شرع من أجله خيار الإيه؟ الشر. يبقى بناء على ذلك عرفت بقى، لكن تأثيره منين بقى طبعا؟ لا خلاص، تأثيره ابتداء يمنع الحكم إيه؟ ده هو كان المفروض يأثر كمان على السبب والله، لأنه بيع مش مطلق، بيع إيه؟ مش بعتك، ما قلتلكش بعتك، وأنت قلت لي اشتريت منك وانتهت المسألة، أنا قلت لك بعتك، أنت قلت لي اشتريت ولي الخيار، فلي الخيار دي تفسد على السبب، يعني تفسد على السبب جو السبب، المفروض بعتك اشتريت، المفروض بقى المسألة، لكن إيه؟ لكن طبعًا لما تأدت تحقق الغرض، تحقق الغرض بجعل التأثير على الحكم فقط، يعني اقتصرنا على هذا، يبقى إذا مقتضى هذا إن خيار الشرط هيمنع الحكم إيه؟ ابتداءً، هيمنع الحكم ابتداءً. فإذا رغب صاحب الخيار في إتمام الصفقة ينعقد البيع طبقًا للسبب السابق، للسبب الإيه؟ السابق، ماشي كده؟ أدي وضح لك خيار الشرط كده هو. ولذلك قال المؤلف إيه؟ أو في خيار الشرط قال إيه المؤلف؟ قال في خيار الشرط: والفرق بين الخيارات أن في خيار الشرط قد وجد السبب اللي هو إيه؟ اللي هو العلة يعني، اللي هو البيع يعني، اللي هو بعتك اللي هو الإيجاب والإيه والقبول، السبب اللي هو الإيجاب والقبول يعني، البيع اللي هو الإيجاب والقبول. قال وجد السبب وهو البيع، والخيار ماله؟ قال والخيار دخل على الحكم وهو الملك، على ما عرف في فصل مفهوم المخالفة أن الخيار يثبت بالإيه؟ بالضرورة يعني، يعني أن الخيار يثبت ضرورة الحاجة إليه، بالضرورة أي ضرورة الحاجة إليه، أن الخيار يثبت بالضرورة أي ضرورة الحاجة إليه، فدخوله على الحكم ماله؟ طبعا أسهل، والضرورة بتقدر بقدرها، فدخوله على الحكم أسهل من دخوله على أسهل من دخوله السبب، لأن دخوله السبب يوجب الدخول على المسبب والحكم، فإذا كان داخلا على الحكم لم يكن الملك إيه؟ ثابتا طبعا، لأن دخوله السبب يوجب الدخول على المسبب والحكم، والحكم طبعا تفسير للمسبب، فالمسبب هو الحكم والحكم هو المسبب، فيغني أحدهما على الآخر، لأن دخوله السبب يوجب الدخول على المسبب والحكم. طيب فإذا كان داخلا على الحكم لم يكن الملك إيه؟ ثابتا. نعم ما هو سبب ومسبب علة ومعلول يا ابني، البيع علة للملك، يبقى البيع إيه؟ سبب للملك، البيع سبب اللي هو الإيجاب والقبول، بعتك هذا القلم، أنت قلت لي اشتريته منك بكذا، بعتك هذا القلم بجنيه، اشتريته منك بجنيه، ماشي، ده اسمه إيه؟ سبب اللي هو الإيجاب والقبول، الملك بقى كونك أنت ملكت القلم وأنا ملكت الجنيه اللي خدته منك، ده اسمه إيه؟ مسبب عن البيع، مسبب عن البيع، يبقى سبب ومسبب علة ومعلول كله إيه؟ مفيش مشكلة، سبب وحكم مفيش مشكلة، علة وحكم مفيش مشكلة. كلها تؤدي نفس الايه المعنى. طيب واما خيار الرؤيا، اذا كان خيار الشرط بهذا، خيار الرؤيا اقل منه، يعني البيع صدر ماله مطلق مش مقيد بشرط، البيع بعتك اشتريت، فالمفروض تاثير خيار الرؤيا يبقى اقل ولا مش اقل؟ فاذا كان خيار الشرط قد منع الحكم ابتداء، ما ينفعش خيار الرؤيا يمنع الحكم وكمان ابتداء، لا، لأن البيع صدر مطلق غير مقيد بشرط، واخد بالك؟ إذا فخيار الرؤية يكون أقل درجة، هيمنع إيه؟ يمنع تمام الحكم بناء على الوضع بتاعه، لأن الرؤية مالها؟ أنا بعتك أنت اشتريت بس أنت ما شفتش، إذا عدم رؤيتك تمنع إيه؟ تمنع تمام الرضا، فطالما هتمنع تمام الرضا يبقى إذن يتحقق هذا بعدم تمام الإيه؟ الحكم، ولذلك أثر خيار الرؤية في تمام الحكم ولم يؤمن، لأنه ما هو ده بيعتبر أقل، لأن أنت بتقول بعتك واشتريت ولي الخيار إن أنا أرجع، واخد بالك؟ سواء يعني والمبيع قدام عينك وشايفه والدنيا كلها واضحة زي الشمس قدامك، فده أثر في الحكم ابتداء، يبقى هذا سيؤثر في شيء أخف اللي هو ايه؟ تمام اللي هو ايه؟ تمام الحكم، لمناسبة تمام الحكم لعدم الرؤية، لأن عدم الرؤية عدم الرؤية يستلزم عدم تمام الرضا، يبقى عدم تمام الرؤية عدم تمام الايه؟ الحكم. واضح ولا مش واضح؟ يبقى هذا المثال الثاني واضح جدا اهو. قال ايه؟ قال وأما خيار الرؤية فإن البيع صدر مطلقا، مش هيكون زي اللي صدر مقيدا، مش هيكون زي اللي صدر ايه؟ مقيد. طبعا دي مسألة بديهية. قال من غير شرط فأوجب الحكم وهو الملك، طبعا المفروض يوجب الحكم والملك، لكن الملك لم يتم. ليه؟ لعدم الرضا، لا مش لعدم الرضا اللي هو كل الرضا، وإنما لعدم تمام الرضا، وإنما المراد التمام. يعني أحيانا يحذف المضاف، كثيرا ما يحذف المضاف للعلم به، كثيرا ما يحذف المضاف للعلم به، واسأل القرية، يعني أهل الإيه؟ أهل القرية، لعدم الرضا يعني عدم تمام. ولذلك لما يقول لك إيه؟ لكن أهو، لكن الملك لم يتم، لم يتم ليه؟ لعدم الرضا؟ لا، لعدم التمام طبعا، فتمام الرضا طبعا، فكلمة تمام مقدرة دل عليها ما هو مذكور في الإيه؟ فيما قبل يعني. قال وهو الملك، لكن الملك لم يتم لعدم الرضا، أي لعدم تمام الرضا طبعا بالحكم عند عدم الايه؟ الرؤية. واضح ولا مش واضح؟ طيب وأما خيار العين، تجيب بقى الحاجة ثانية خالص، أقل من اللي فات خالص، أقل ولا مش أقل؟ خيار الشرط، خيار الرؤية. طيب إذا كان بقى ده خيار العين، ده حاجة طرأت بعد البيع ما تم وبعد الملك ما حصل، إذن سيكون تأثير هذا الخيار فيما يمكن أن يؤثر فيه. طب هو هيقدر يأثر فيه؟ هيرجع الزمن لورا؟ مش هيرجع طبعا، أنا بعتك أنت بعتك اشتريت خدت الجوال وما لك تقعد تتدخل وتعمل وكل الكلام ده كله، وفجأة لقيت فيه عيب طبعا، يعني في الايه، في مشكلة في الموبايل. هنا في الحالة دي هنقول لك بقى يمنع تماما، يمنع الملك ابتداء ولا يمنع تماما الملك اذا كان الملك حصل والتمام حصل والدنيا كلها ماشية، واخد بالك؟ اذا هيمنع ما يمكن ان يمنع منه اللي هو ايه؟ الاستمرار. الاستمرار هو ده اللي يقدر يمنعه. اذا منع ما في وسعه، اذا ده هيمنع اللي في وسعه اللي هو ايه؟ العيب. اذا فالعيب ليس من لا يمنع الحكم ابتداء ولا يمنع تمام الحكم، وانما الاضر يمنعه هو يا دوبك عدم يمنع استمراره ودوامه، يمنع استمراره ايه؟ ودوامه. وهنا في هذه الحاله يصبح يعني المشتري بالخيار، يصبح المشتري بالإيه؟ بالخيار، كما هو معروف في كتب الفقه. قال وأما خيار العيب فإنه حصل، ولذلك شوف التعبير يا ابني، فإنه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا. تمام الرضا هنا مراد طبعا بقى، واخد بالك؟ لتمام الرضا بالحكم، لأنه قد وجد الرؤية طبعا، وما في الشرط ولا غيره، لأنه قد وجد الرؤية. لكن كل هذا على تقدير إيه؟ لكن على تقدير العيب، كل ده على إن ما فيش عيب، لكن العيب ده طرأ. إذن فيكون تأثيره فيما هو آت، يكون تأثيره فيما هو إيه آت، لكن هيأثر فيما مضى لا، ما ينفعش طبعا. لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري، فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العيب، فقد منع خيار العيب من إيه؟ من استمرارية العقد ومن دوام الإيه، يمنع بقى مسألة اللزوم والدوام، واخد بالك؟ فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العيب. ثم فرع عشان يبين لك، فرع على خيار خيار العيب، خيار الرؤية وخيار الايه؟ العيب. شوف خيار العيب وخيار الرؤية، ده منع تمام الملك، لكن ده منع ايه؟ اللجوم والدوام، واخد بالك؟ لما منع اللجوم والدوام، طبعا عندك خيار العيب، الصفقة تمت في الأول ولا لم تتم؟ تمام الرؤية يا أخي، لا البيع ما تمش طبعا، ده منع تمام الملك يا أخي. الملك يا ابني تم ولا ما تمش في الأولى؟ خيار الرؤية منع تمام الملك، خيار الرؤية منع تمام الملك، إذن لم يتم الملك. طب خيار العيب هل منع تمام الملك؟ لا ما منعش. عندنا في حاجة في مسألة اسمها تفريق الصفقة، حاجة اسمها تفريق الصفقة، أنا ببيع الجوال ده مع الجوال ده، ماشي؟ ده مع ده، ما ينفعش أنت وإحنا لسه بنشتري ما تمتش الصفقة تقولي لا ببيع الاثنين ب100، ماشي؟ ما ينفعش تقول لا هاخد ده ب50 واسيب لك ده، لا ده انا ببيع الاثنين مع بعض، ببيع قمح السنه دي مع قمح السنه اللي فاتت، عندي ارداب بكده وارداب بكده، همشي الاثنين مع بعض، ببيع مثلا ارز هذا العام الجديد مع ارز العام الماضي، واخد بالك؟ بحيث العام الماضي عايز اخلص منه، ما ينفعش، واخد بالك؟ فانا ببيع اهو كتاجر وعندي والله عارض الاثنين مع بعض، ما ينفع تقول اخد هذا واترك لك هذا، لا خدت هذا خلاص، ومعروف تمن ده مثلا 100 وتمن ده 50، الاثنين على بعض 150، تقول لي يقول لك بعتك الاردبين او ده وده 150، تقول لي اخذت هذا ب100، يقول لك انعقد البيع وتم البيع، يقول لك ما ينفعش، لان هذا في تفريق للصفقه، وتفريق الصفقه فيه اضرار بمين؟ اضرار بالبائع طبعا، في اضرار بالبائع، لانه لم يجمع بينهما الا لمصلحه، الا لايه؟ الا لمصلحه. فتفريق الصفقه لا يجوز قبل تمام الايه؟ قبل تمام الملك، لكن يجوز بعد تمام الملك، يجوز بعد تمام الملك. اشتريت منك الاثنين اهو، فظهر باحدهما عيب، لي ان ارد هذا وامسك هذا، لان ده بعد تمام الملك، لكن في الاول كان قبل تمام الملك. فتفريق الصديق مسألة فقهية، وارجعوا إذا أردتم التوسع فيها عودوا لكتب الفقه تجدوا الكلام. فبيقولوا تفريق الصفقة قبل تمام الملك لا يصح، لكن بعد تمام الملك يصح. ولذلك ممكن، ولذلك بالنسبة هو بالنسبة لتفريق الصفقة، بالنسبة لخيار الرؤية، خيار الرؤية يمنع تفريق الصفقة، ما ينفعش ان احنا نفرق صفقة، لكن خيار العيب لا يمنع، ليه؟ لأنه تم الملك، فتفريق الصفقة قبل تمام الملك لا يصح، أما بعد تمام الملك فيصح بناء على السبب الأول. يعني ما نحتاجش إن إحنا نعقد عقد جديد، يعني واخد بالك، بناء على السبب الأول حيث قد تم الملك. ولذلك المؤلف عشان يبين لك الفرق بين الخيارين، وأن خيار العين وأن خيار الرؤية وأن خيار الرؤية منع تمام الملك بخلاف خيار العين فلم يمنع تمام الملك وإنما منع اللزوم لا غير، قال تفريعا على هذا وتبيينا لهذا الأمر ألف في خياري، مش فلا يبني أو أقرأ فلا، مش هتفهم لو أرد فلا. ففي خيار العيب يتمكن المشتري من رد الإيه البعض، وهو اللي هو الرد ده يعني تفريق الصفقة. طب وليه ينفع تفريق الصفقة هنا؟ ليه؟ قال لأنه بعد التمام جائز، وفي خيار الرؤية ألا يتمكنه لأنه تفريق قبل التمام وذا إيه لا يجوز. ولنا ياس مش استدلال، والله ما حصلش. هو المفروض طبعا من حيث الظاهر كده على قوله ولنا، يعني ولنا يعني معشر القائلين إن العلة، فاكرين المسألة مش فاكرين أصل المسألة. العلة احنا كنا بنتكلم فيها يا ابني، المسألة نفسها هي ايه؟ ايه؟ تخصيص العلة كنا بنتكلم، اوعى تكون يشتوها، ما هو احنا طال الكلام فممكن تكون نسيت أصل المسألة يعني. كل الكلام اللي هو كان بيستدلوا على ماشي طيب، انا فاهم والله عارف، بس انا خايف انت اللي كنت نسيت، كنت نسيت ولا حاجه. المساله كلها في تخصيص العله، هو استدل للقائلين بالتخصيص. هو يبني التخصيص ده خلاف الاصل ولا يعني يتفق مع الاصل؟ خلاف الاصل طبعا، التخصيص خلاف الاصل. التخصيص لما نقول مثلا يا ايها الناس الطلاب، الأصل في الطلاب تتناول كل من صدق عليه أنه طالب. الأصل في الناس أن هي تتناول كل من صدق عليه أنه إنسان. كنت أخرج بعض الأفراد إلا الراسب وكذا وكذا والمهمل والكلام ده كله، ده خلاف يا ابن الأصل. لكن الأصل في اللفظ أن يتناول كل فرد صدق عليه، صدق عليه المعنى اللي بيحمله اللفظ، يبقى التخصيص خلاف الإيه الأصل. فالمفروض من اللي يستدل؟ من يدعي خلاف الأصل يستدل. طيب واللي يدعي واللي يتمسك بالأصل؟ ولذلك في الحديث إيه؟ في الحديث إيه؟ البينة على من؟ المدعي، مش على المدعى عليه، لأن المدعى عليه متمسك بالأصل فجانبه قوي، بخلاف المدعي جانبه ضعيف لأنه بيدعي خلاف الإيه؟ الأصل. هل نسأل الذي حضر إلى الكلية والتزم بالمحاضرة لما حضرت؟ ونسأل مين؟ ما حضرش، صح ولا مش صح؟ طب أنا متمسك بالأصل وطلب دليل، أنا بقول والله الأصل المراد بهذا اللفظ حقيقته، بحمله على الحقيقة، هتقول لي دليلك إيه؟ أقول لك إيه؟ هو في حق أسأل عن الحقيقة، هو اللفظ مستعمل في كذا وكذا وكذا، فحملته على المعنى المستعمل فيه، تقول لي دليلك عليه إنه كذا وكذا إيه؟ انت اللي بتقول مجاز يا اخي، انت بتقول لا رب الاسد هنا الرجل الشجاع، اقول لك ما الدليل على هذا؟ اذا الذي يسال من؟ بالظبط كده. ولذلك الاولون لما قالوا العله يدخلها التخصيص، قالوا العله تقبل التخصيص اذا منعها مانع من الايه، اذا مانع، اذا وجد مانع فمنع العله ان تعمل عملها، يعني ان تؤثر في الحكم، فحينئذ تكون العله قد دخلها التخصيص. استدلوا على ان العله بتقبل التخصيص بادله، ماشي فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها استدلوا اولا باي شيء؟ بالضبط عليه، قاسوا العله على الفاظ العموم، يبقى دي مساله. استدلوا بالاستحسانات او بالاحكام الثابته استحسانا، لان الاستحسان هو عباره عن كذا وكذا وخلصنا، ماشي. استدلوا ثالثا بايه؟ استدلوا ثالثا بان المعلله بأن العلة التي لم تعمل عملها تحتمل واحد من اثنين، إما أن العلة فاسدة وإما أن وجد مانع منع العلة أن تعمل عملها. أما وقد بيّن المعلل أن في مانع منع العلة أن تعمل عملها، إذن يجب أن يقبل قوله كما هو الحال في العلة العقلية، لكن العلة تصبح باطلة لا. زي بالضبط بقولنا مسألة الخشب اللي هو طبعا تم طلاؤه بمادة تمنع احتراقه، لما تشعل فيه النار هي المفروض النار إيه؟ تحرقه. طب النار لم تحرقه، هل النار خرجت عن أن تكون نارا ولا النار هي النار؟ يبقى العلة هي العلة برضه. يبقى المانع لا يفقد العلة إيه؟ إذن فلا يفقد المانع العلة إيه؟ عليتها. ما هوش المذهب الثاني بيقول لا علة، المذهب الثاني بيقول إيه؟ لا علة. إذا وجد المانع وجود، لأنه اعتبر المانع الله يفتح عليه جزءا في العلة أو شرطا فيها، وإذا عدم الجزء وإذا عدم الشرط عدم المشروع. افتكرنا ولا افتكرناش؟ ماشي الأمور. طيب قال المؤلف رحمه الله قوله ولنا، إيه المراد قوله ولنا بقى؟ في بس المسألة لما أجيب المسألة يا ابني انتظر انتظر الله يهديك لما أوصل لها. طيب ولنا أي في الجواب عما احتج به الأولون، مش استدلالا يا ابني، مش أدلة يا ابني، ولم يذكر أدلة لأنه متمسك بالأصل، متمسك بالإيه؟ متمسك بالأصل، ألا وهو بقاء العام على إيه؟ على عمومه. فهو هنا بيجيب، ولذلك ولنا المراد بها إيه؟ ما المراد بقوله ولنا؟ الجواب عن المراد بقوله ولنا الجواب عما احتج به الأولون القائلون إن العلة تقبل الإيه؟ التخصيص. نقرا النص يعني. ولنا، فمش كل ولنا يعني تقول ولنا يعني استدلالا يعني، ولنا استدلالا لا، ولنا في الجواب برضه، لأنه لو رد ما استندوا إليه أو رد ما تعللوا به حينئذ إيه؟ يبقى هو على إيه؟ يبقى إذن هو متمسك بالأصل اللي هو بقاء العام على إيه؟ على عمومه، فالعلة لا يدخلها التخصيص. ولنا أن التخصيص في الألفاظ مجاز فيخص بها، ماشي، وترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصا لأنه ليس بعلة حينئذ، ولأن العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم لإجماع العلماء على وجوب التعدية إذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع، مع أن هذا التقييد واجب، فعلم أن عدم المانع حاصل عند عدم فعلم أن عدم المانع حاصل عند وجود العلة، فهو إما ركنها أو شرطها، أي عدم المانع إما ركن العلة أو شرطها، فإذا وجد المانع فقد عدم العلة، ثم عدمها قد يكون لزيادة وصف، كما أن البيع المطلق علة للملك، فإذا زيد الخيار فقد عدمت، أو لنقصانه كالخارج النجس مع عدم الحرج علة للانتقاض، وهذا معدوم في المعذور. وانتهى بهذا الكلام عن الإيه؟ الاعتراض الأول اللي هو إيه؟ اسمه إيه؟ لا شطر إيه؟ أقول يا ابني كده انتهى الكلام عن النقد وبدأ من أول قوله ومنه فساد الوضع، بدأ الكلام عن اعتراض آخر. صحيح الله تعالى. تعال شوف بقى المؤلف عليه. نعم أخذنا يا رب. طيب تعالى لا تقل هذا والله. والله الحمد لله عليك. أول سنة مبارك سنة كده يا زرجاتي. والله يا رب المدرس مالك والله العظيم. والله يا ابني ظلمك اللي عمل معك عشان ظلمك من سبق، ظلمك من سبق. احنا كان ممكن السنه دي بفضل الله لو مشينا في الفصل الاول صح والفصل الثاني صح، كان ممكن انهينا المقرر يعني عن اخره كلمه كلمه والله. لكن المشكله اللي حصلت ان حضراتكم الفصل الاول ما حضرتوش، فشرحت للي حضر، كان بيحضر قدامي 5 6 ولا 7 8، عدنا مرة تاني. فهذه العادة ترتب عليها ان احنا طبيعي هنلاقي صيبه ده الموضوع ده ماشي يا زلمه، ادينا ماشي اللي في الخير ربنا يصبر. لا يعنيني هذا والله يا ابني، ما اقدرش والله تعبني، عايز انا موجود وهشرح ان شاء الله. ايه لا أنا إن شاء الله الأسبوع القادم والله موجود وهشرح، وإذا لم تح وإذا ما حضرتوش إن شاء الله هعتبر، يعني أعد 7-8 صفحات على الأقل وأعتبر. هو بقى تخيل يس والله والله موجود يوم خلال الأسبوع. لا يا شيخ هو موعدي إن شاء الله، أنا في موعدي إن شاء الله. يا ابن الله يهديك بقى، الله يهديك الله يهديك الله يهديك. اسمع بس عشان نخلص. ولنا قوله ولنا أي في الجواب عما استند إليه الأولون. أول دليل استدلوا بإيه؟ قاسوا العلة على إيه؟ قاسوا العلة على الألفاظ، على ألفاظ العموم. قالوا فكما أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص ولا يقدح فيها فتبقى حجة بعد ذلك، كذلك العلة يدخلها التخصيص وتبقى كذلك مؤثرة فيما عدا هذه الإيه الصورة يعني. قالوا والجامع بينهما هو كون الكل إيه، كون الكل دليلا إيه شرعيا. ماشي. أجاب عن هذا بإيه؟ أجاب عن هذا بأن التخصيص في الألفاظ مجاز، بأن التخصيص لما دخول التخصيص يبني للألفاظ مجاز، وإذا كان دخول التخصيص للألفاظ مجازا إذا فيكون التخصيص على خلاف الإيه الأصل، فكيف يعد حكم ثابت على خلاف الأصل؟ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق خزيمة من شهد له خزيمة فقد كفاه، هل ينفع نعد الحكم من خزيمة إلى غيره من أبي بكر وعمر، علما بأن أبا بكر أفضل وعمر أفضل وعلي أفضل، لكن ينفع ولا ما ينفع؟ ليه السبب؟ بسألك أنت تقول لي كده بدماغك كده. الله يفتح. لأن الحكم على خلاف الأصل، هو شو يعني الحكم اللي رسول الله صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خص به خزيمة، ليه؟ هو خزيمة صدر منه حاجة، فهذا الأمر لما صدر منه فرسول الله أراد أن يكافئه، قال له طيب شوف يا خزيمة عشان أنت عملته، لأنه شهد لرسول الله دون أن يرى، وبعد ذلك ذكر العلة، قال له وكمان دليلي على اللي أنا بقوله ده كذا وكذا وكذا، ده أنا شاهدت ليك يعني في موضعها بالضبط، فأراد رسول الله أن يكافئه فجعل شهادة خزيمة تعديل شهادة إيه؟ الاثنين، واخد بالك؟ جعل شهادة خزيمة تعدل شهادة الاثنين، وقال من شهد له خزيمة فقد كفاه. هل ينفع إن احنا نطلب والله ده أبو بكر أفضل من خزيمة، وفلان أفضل من خزيمة، وفلان أفضل من خزيمة، وفي بعد كده مش عارف مين، هو ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفعش، لا يعد. كذلك نفس الكلام هنا. يبقى إذن أجاب المؤلف رحمه الله بأن عن الاستدلال الأول بأن الحكم في المقيس عليه اللي هو الفضل إيه العموم، بأن الحكم في المقيس عليه مختص به، مختص إيه به، بأن التخصيص في الألفاظ مجاز وعليه، فيكون الحكم في المقيس عليه خاصا به فلا يعد إلى غيره لأنه على خلاف الأصل كما هو الحال في خزيمة رضي الله عنه، فلا نستطيع أن نعدي الحكم من خزيمة الغير بناء على إن غير خزيمة أفضل من إيه؟ ليه؟ لأن الحكم ثبت له على خلاف الإيه؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى سقط استدلالهم رقم كام؟ يبقى القياس ده ما ينفعش ولا ينفع؟ ما ينفعش طبعا، لأن ده من شروط يبني صحة القياس، يشترط في الأصل ألا يكون على خلاف الإيه؟ ده من شروط الأصل، يشترط في المقيس عليه ألا يكون على خلاف، ألا يكون ثابتا على خلاف الأصل، يكون ثابت على خلاف الإيه؟ الأصل. واضح؟ نمشي للي بعده؟ طيب الثاني، استدلوا ثانيا بإيه؟ بالأحكام الثابتة استحسانا، مش قالوا كده؟ أنتم مالكم نايمين ليه؟ استدلوا ثانيا بالأحكام الثابتة استحسانا، فقالوا الاستحسان لا يخرج عن أن يكون إيه؟ قول بتخصيص العلم، أول استحسان تخصيص العلم، مش قالوا كده يا ابني؟ لأن الاستحسان هو عبارة عن إيه؟ هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص اقتضى ذلك، إذا فالقول بالاستحسان قول بالإيه؟ تخصيص العلم. نقول لهم والله ما حصلش هذا، لم يحصل هذا، يبقى أجابا عن الدليل الثاني بأن يا أخوانا أجاب عن الدليل الثاني بأن نمنع أن يكون القول بالاستحسان تخصيصا للعلة، نمنع هذا، وإنما القول بالاستحسان هو عبارة عن التمسك بأقوى الدليلين في المسألة. التمسك بأقوى الإيه؟ الدليلين. التمسك بأقوى الدليلين بالمسألة. وأنت تعلم أن القياس لا يبقى حجة في مقابل نص. هو ده الاستحسان. مش الاستحسان معناه قول بتخصيص العلة، لا، دي احنا تركنا الاستحسان للنص، تركنا القياس للإيه؟ تركنا القياس للنص، لأن القياس لا عبرة له مع وجود الإيه؟ النص. إذن فالاستحسان هو عمل بأقوى الإيه؟ الدليلين. عمل بأقوى الإيه؟ الدليلين اللي هو النص، فلا يعمل بالقياس مع وجود نص. ولذلك عندك على سبيل المثال القياس مثلا كان يقتضي، القياس كان يقتضي بطلان صيام من شرب أو أكل ناسيا، صح ولا لا؟ القياس يقتضي كده. ليه؟ لأن حصل إخلال بالركن يا ابني، كما هو الحال في الصلاة وكما هو الحال في الحج والكلام ده كله، لكننا تركنا القياس. ليه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل فليتم صومه إلى آخره. طيب بناء على ذلك احنا تركنا القياس ليه؟ مش تركنا القياس لوجود دليل أقوى من القياس؟ يبقى إذا الاستحسان مش تخصيص للعلم، وإنما الاستحسان هو عبارة عن العمل بالدليل الأقوى، وهذا لأن القياس لا عبارة له مع وجود الإيه؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى سقط الاستدلال الايه؟ الثاني. طيب نشوف كده المؤلف قال فيهم، قال ولنا ان التخصيص في الالفاظ مجاز فيخص بها، وترك القياس بدليل اهو. يبقى ولنا، سامع يا ابني؟ ولنا ما تقولش استدلالا، ولنا ايه؟ ولنا في الجواب عما استدل به الاولون، يعني ولنا ان التخصيص في الالفاظ مجاز فيخص بها. أنا بقى اللي شرحته مش كده، يعني أنا وضحت لك العبارة طبعا بهذا الشكل. طيب يبقى ولنا أن الإيه؟ يبقى ده جواب عن الدليل الإيه؟ الأول. ولنا أن التخصيص في الألفاظ مجاز فيخص بها. الجواب عن الدليل الثاني قال إيه؟ قال وترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيص. بين بهذا أن الاستحسان هو عبارة عن العمل بأقوى الإيه؟ الدليلين. إذن فلا يكون القول بالاستحسان، فلا يلزم من القول بالاستحسان القول بأن العلة تقبل الايه؟ التخصيص. وضحت لك المسألة، لأن العمل بالنص بالضبط، لأن العمل بالقياس لا يصح مع وجود الايه؟ النص. ولأن ده جواب عن الدليل الايه؟ الثالث. هم بيقولوا انه هو بين المعلل، يعني الحكم لم يثبت، وعدم ثبوت الحكم إما لفساد في العلة وإما لوجود مانع. أما وقد بيّن إن فيه مانع، إذا المسألة مفروض نقبل قوله كما هو الحال في العلة الإيه؟ العقلية. طيب أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا بإيه؟ أجاب المؤلف رحمه الله، أجاب بإن العلة المستنبطة، أجاب طبعا هو بيقول إن، خلي بالك معايا، إن تخلف الحكم عن العلة يعني فساد العلة، يا إما لوجود إيه؟ مانع. هو بيّن إن تخلف الحكم عن العلة لوجود إيه؟ مانع. لا، هنقول له وقد يكون نفس اللي أنت بتقول. هو شو بيستدل؟ بيقول والله ان هو بيستدل بعين الدعوه، هو بيستدل بعين الايه؟ بعين الدعوه. هو كل المساله اللي احنا مختلفين فيها، انا عايزك تفهم دي اللي فيها نوع من الايه، تركز معايا شويه. المساله كل اللي احنا بنقوله، الحكم مش موجود، الحكم تخلف، وبنقول في مانع. طيب هل العله موجوده ولا غير موجوده؟ اللي بيقول بتخصيص العله، العلة بيدخلها التخصيص، بيقول العلة موجودة وقائمة. لكن اللي بينفي تخصيص العلة بيقول ايه؟ بيقول العلة ليست موجودة. بالضبط. فانت بتقول والله ان الحكم لما تخلف عن العلة اما لفساد في العلة واما لوجود ايه؟ مانع. اما وقد بينا ان وجود مانع يجب ان تقبل قولي كما هو الحال في العلة العقلية. انا بقول لا، في امر، في احتمال ثالث اللي هو ايه؟ اللي انا بقول بيه، ان الحكم تخلف لانعدام ما هو العلة أصلا. أجيب بأن تخلف الحكم لا يلزم أن يكون لفساد فقط، ولا يلزم كذلك أن يكون لوجود منع، بل قد يكون التخلف لانعدام العلة، لانعدام الإيه؟ العلة، بانعدام العلة، بل انعدام العلة في هذه الصورة هو الحق. ليه الدليل على كده؟ إيه الدليل على كده؟ إجماع المنعقد، لأن الإجماع منعقد على أنه متى وجدت العلة يجب أن يعد الحكم من الأصل إلى الفرع مع عدم التفريق. العلماء أجمعوا على أن متى وجدت العلة يجب أن يعد الحكم من الأصل للإيه؟ للفرع مع عدم التفريق بين صورة وأخرى. إذن يلزم من هذا أن القوله عشان الإجماع ده يكون واقع بالفعل، والإجماع ده يكون في محله بالفعل، يلزم من هذا ان احنا نقول ايه؟ ان العلة بيندرج فيها، يندرج فيها شرطها وانتفاء مانعها. والعلماء اجمعوا على كده، قالوا ايه؟ اجمعوا على ان العلة متى وجدت في فرع فيجب ان يعد الحكم من الاصل الى الفرع، فحتى يتحقق الاجماع هذا لا بد وان يكون انعدام المانع شرطا فيها او جزءا ايه منها تحقيقا لهذا الإجماع. إذن فيكون انعدام الحكم راجعا لإيه؟ مش راجع لوجود مانع، وإنما يكون راجعا لانعدام الإيه؟ والله فهمتوها ولا لا؟ شوف نبني هم بيقولوا إيه؟ هم مش هنقضوا على الحضرة الذين قالوا من العلة بالفرع تقصيص. قال يبني إيه؟ قال إيه؟ تخلف الحكم عن العلة لواحد من اثنين، حصل الأمر كم واحد؟ واحد من اثنين، إما لفساد التعليل وإما لوجود مانع. أما وقد بينا أن فساد، أما وقد بينا أن تخلف الحكم لوجود المانع، إذا يجب أن يقبل حكم المعلل بناء على ذلك كما هو الحال في العلة العقلية، كما يتخلف الحكم عن العلة العقلية لوجود المانع فلا يمثل هذا في العلة بل تبقى العلة علة. طيب، هم قالوا هذا الكلام، احنا ما بنسلمش يوم بهذا، لا نسلم لكم ان تخلف الحكم في هذه الصوره لوجود المانع، بل تخلف الحكم لانعدام العله بالضبط كده. انت بتقول والله تخلف، لا نسلم لوجود المانع، بل نقول ان تخلف الحكم لانعدام العله نفسها. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك الاجماع المنعقد على ان العله متى وجدت في فرع يجب أن يعد الحكم من الأصل إلى الفرع، فحتى يتحقق هذا الإجماع لا بد وأن يكون انعدام المانع شرطا أو جزءا منها، لأنهم لم يفرقوا حين أطلقوا الإجماع. ما فرعوش إلى حاجة بالظبط، فرعوش أجمعنا على أنه متى وجدت العلة في فرع يجب أن يعد الحكم من الأصل إلى الفرع، وذلك بشرط أن لا يوجد مانع وأن توافرت العلة شروطها وأن إذا فيكون انعدام المانع جزءا أو شرطا في العلة، وإذا كان انعدام المانع جزءا أو شرطا في العلة فحينئذ تكون العلة معدومة متى انعدم جزءها أو لم يوجد شرطها. واضح ولا مش واضح؟ ماشي عشان عندكم محاضرة قبل الساعة 12 والله. أخليها إيه؟ أو إحنا ابننا نفضل نعيد. الجزء الأخير. وصلى الله على نبينا محمد. لا أنا عندي ابني لا لو محدش عندكم أحطكم على الساعة 12.